شهر رمضان. المهم يقول فلما سلمت تبسم تبسم المغضب وقال لي تعال. عارفين الحته دي؟ بس في تبسم دي لوحدها، دي لوحدها رساله. يقول ثم قال لي تعال فجئت امشي. في السايكو دراما دي يعني عارفين زي الباك جراوند ميوزك، عمال يصور الحاله النفسيه بتاعته بيقرقف رجليه يعني بالظبط. لما يبقى المسافه كلها مترين بس انا حسيت ان انا سنه، لان انا مش عايز اشوفه، مش عايز اشوفه، مش عايز اقعد القعده دي، الموقف ده صعب. يقول فجئت امشي حتى جلست بين يديه. وبرضه انت تتصور انه لو في وضع عادي هيبقى جاي للنبي بسرعه. هنشوفها بعدين، هنشوف الاختلاف بين جئت امشي دي وبعدين هيحصل ايه. يقول فقال لي ما خلفك. بص القائد اللي عارف كل حاجه عن جنده. ما خلفك، الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ عندك ظهرك للدبه بتاعتك يعني بتسند الظهر، يعني بيسموها الظهر. يعني هو عارف انه امال انت سالت عنه ليه يا رب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، يعني ما انت عارف اهو. لا هي شدت ودان. ما خلفك، الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطه بعذر لقد اعطيت جدلا. يعني باختصار كده انا واحد بتاع لسان شاعر، واقدر الف اي حاجه، اقدر اقول لك اي حاجه كلمتين حلوين يطلعوني بعذر اني لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا. وفي هنا حته مهمه جدا، ان الموهبه في حد ذاتها لا يستغنى عنها ولكن توجه. بعض الناس يكون عنده موهبه مثلا يرى انها قد تغضب الله، يروح عامل عليها اكس ولا يغتنمها اي اغتناء. هو بيقول لا انا عندي موهبه لقد اعطيت جدلا، بس مش في الموضع ده، مش في المكان ده. ودي الرساله اللي عاده بنبعثها الى اهل الابداع والفن والتمثيل. الابداع يا عم، بس انت اعمل ري شانلنج، انت عندك مشكله في الشانل اللي انت متوظف فيها. يقول ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسخطك علي. عارف انك لو رضيت عني دلوقتي كلها ايام وبعدين تسخط علي، ربنا يعني خلاص هيكشف الحكايه. ينزل الله. وان حدثتك حديث صدق تجد فيه علي، تجد في اللغه يعني يبقى في عندك شعور، نفسك تبقى شايف في نفسك حامل او شايف في نفسك علي، اني لارجو فيه عقب الله عز وجل. حته الاخلاص اللي كنا بنتكلم عنها، انا عايز ربنا. المفروض انه كلام زي ده حلو. طيب يروح قايل له ايه؟ عفوا كمل. قال له والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك، ما عنديش اي عذر، خلاص المساله انتهت هي كده. فقال رسول الله اما هذا فقد صدق. هنا هتبدا حاجه لطيفه جدا في الحديث، ابتلاء مع بشارتين. كل ابتلاء هتشوفه مع بشارتين. كلمه اما هذا فقد صدق بشاره ولا ابتلاء؟ بشاره. معناها انك انت صادق. التانيين دول كذابين، كل اللي فاتوا دول كانوا كذابين، يبقى انا كويس الحمد لله ممتاز خلاص جات البراءه سلام عليك. لا لا لحظه شويه، فقم حتى يقضي الله فيك. ايه ده انت لسه بتقول انا كويس؟ معلش فقم حتى يقضي الله مجلس ادب. ليه بقى؟ ده ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ابتلاء. احنا قلنا مع كل ابتلاء فيه بشارتين صح؟ البشاره الاولى عرفناها انك انت صادق، طب البشاره الثانيه؟ ان الله سيقضي فيك امرا. ليه؟ ايه البشاره فيها دي؟ اني انت مش اي حد. بالظبط. لو انت زيك زي اللي قبل شويه خلاص انا هقول يا رب استغفر لهم الله عادي. انما مكانتك عاليه وانت طلبت ان يكون ملفك بين قوسين في السماوات العليا، يبقى هيجي الرد من المجلس الاعلى ولله المثل الاعلى. ودي في الادارات عاده بتبقى كده، اللي ملفه بيوصل فوق ده يبقى مهم مش اي حد. فقم حتى يقضي الله فيك. طيب بدات الابتلاءات هنا. يقول وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني. برضو من بني سلمة، خدوا بالكم ما كدبتش ليه؟ بالضبط. فقام رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون قد اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. شوفوا تلبيس إبليس لما يتغطى بغطاء شرعي. وخد بالكم معظمه جاي منين؟ من الأقربين. يا ابني أنا عايز رضاك. إنك فضحتنا. أيوه. دلوقتي الراجل ده اللي فضحنا اللي راح. ده اللي عملنا. يعني كلنا نروح الفرح وأنت ما تجيش؟ ده حتى ما يرضيش ربنا. حلوة دي. حتى ما يرضيش ربنا. هم رايحين كلهم الرقاصة والمش عارف إيه والصاجات وكل ده مش مشكلة، إنما ما ينفعش ما تجيش يقولوا العيلة كلها جت. الا انت والكل وايه والكل بيحلف باخلاقك. طب هم عشان بيحلفوا باخلاقنا مش جاي، انتوا واخدين بالكم؟ بتبقى it doesn't make sense. بس الناس للاسف بتشتغل بالطريقه دي وللاسف بالذات الاقربين. يقول وخدوا بالكم لما تسوى اللباس الشرعي، ما هو الرسول استغفر، يعني انت هترد مغفره الرسول؟ يعني طبعا الشيطان ممكن يلعب. اه صح، الرسول استغفر اكيد ربنا مش هيرد له دعوه. بص يقول حتى تمامت انا بالضبط، يقول اشتغلوا فعلا فوالله ما زالوا يؤنبونني. وده سبحان الله عاده اهل الباطل لما بتبقى المساله حظ في النفس بيشتغلوا شغل اكتر من اهل الحق، لانها بتداعب حاجه في انفسهم عشان يبقى معانا تو جوين ذا كلوب، فنفضل وراه وراه وراه وراه عشان اه خلاص بقى زينا. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكذب نفسي. دي الإشارة في حد ذاتها الصدق. يجي حاجة تانية تسنده يروح عيل إيه. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ وقف، والوقفة دي في حد ذاتها نعمة. هل لقي هذا معي من أحد؟ فقالوا نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ بصوا هنرجع كل حاجة اتقالت في أول الحديث. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. فقال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. يعني بدر عنده مش سهلة، خدتوا بالكم؟ عشان ما حدش يفتكر في الأول لا بدر دي لا لا لا ما تعدون أهل بدر فيه. بالضبط. فهم الاثنين دول شهدا بدرا، يقول فيهما أسوة. دول أقدر أعزي نفسي بيهم. وده درس مهم جدا، انه في المصائب والشدائد وفي اللحظات التي نظن ان الناس قد تخلوا نبحث عن اهل الصلاح اللي بيشكوه المبدا بتاعنا. فلو لقيناهم حتى لو كان واحد او اثنين يكفي بهم عزاء. بس العبره مش في الكثره. هو دي تاني مره يكرر دي، الاولانيه لما قال رجل مغموس عليه بالنفاق في النفاق او رجل ما كانش فيه اسوه، انما هنا هو دايما بيشوف هو واقف مع مين. بالظبط. يقول فمضيت حين ذكرهم لي. ولي بشارة تانية انه خلاص على طول خد القرار، ما عادش لا بس انا اشوف هيحصل معاهم ايه. لا لا، فمضيت حين ذكرهم لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثة من بين من تخلف عنه. كل اللي تخلفوا عنه دول احنا الثلاثة بس اللي نهي عن حد يكلمنا. فاجتنبنا الناس او قال تغيروا لنا. وده ابتلاء. طيب اجتنبنا الناس او تغيروا لنا حتى تنكرت لي. وهنا حقف عند عبارة رائعة تكررت مرتين في الحديث، وعندما تتكرر مرتين من شاعر عربي يبقى الكلام له معنى. احنا دائما بنقول اول غربة يغتربها الانسان بيغتربها عن مين؟ عن نفسه. واول من يسوء لك او يبقى صاحبك هو النفس. شوفوا العبارة اللي استخدمها، يقول حتى تنكرت لي في نفسي الارض. في نفسي. وفي آخر الحديث هنيجي على حتة تانية برضو يجيب النفس أولا، وفي القرآن النفس أولا. هي دي المشكلة. لو أنا نفسي مستريح معاها ما عنديش مشكلة. يقول حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. أنا اليومين دول بالذات للأسف مع التكنولوجي والتليفونات والكلام ده أتحدى ناس أنهم يقعدوا ساعات من غير حاجة معاهم. تصوروا 50 ليلة، ومش في 50 ليلة بقى في مدينة في شوبينج ماركت ومش عارف لا لا لا لا، أرض صحراء يدوب هي كلها كام بيت كده. بس كان عادي إن الواحد يقعد لوحده. بس المشكلة أن يشعر بأنه الناس اعتذروا لي لأنه غلطان. يقول فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. شوفوا العبارة ما أقواها. كممكن يقول وأما أنا فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. بس ساعتها كان حنفتكر إنه إيه يا عم ده إيمانه أقوى، لا رح مدي على طول العذر. وأما أنا فكنت أشبه القوم وأجلدهم، أنا بس أصغر سنا منهم عشان كده طلعت وخرجت. تاخدين بالكم الأدب؟ أدب غير عادي مع النفس، ودايما في عذر عشان ما يشوفش نفسه أو ما يظنش في نفسه أنه أفضل من غيره. يقول وهل هذه لنفسه أم للسامعين؟ يعني هي. أنا أحسب أن هذه التفهيم للسامع طبعاً طبعاً. بس هي, بس هي لم تكن لتخرج لولا أنها واضحة عنده. يعني ودي في حد ذاتها مهمة، وأنت أقرب إلى أن تتكلم عن نفسك بالخير عن قدام الناس أكثر من أنك تتكلم بالخير عن نفسك. وإحنا هنعدي بعد شوية على حتة كثيرة من الصحابة كم مثال كده، كان ما عندهمش مشكلة أنهم يقولوا على حاجة كويسة حصلت معهم قدام الناس، لأنه حتة الإخلاص دي نحسبهم يعني كذلك أنهم متجاوزينها مش زينا. إحنا الواحد يبقى مثلا حصل معك موقف وانت بتتصدق، اروح اسال الشيخ ولا ما اسالوش؟ طب اساله قدام الناس ولا لا؟ هيقولوا لو سالت قدام الناس انه عايز يقول نتصدق، بنخش في زوبعه من لانه المساله مش واضحه بينه وبين نفسنا. هما المساله كانت عاديه تماما، حصل معاه موقف يروح قايله خلاص انتهى الموضوع. ما حته الاخلاص مش لانه شفافيه الرؤيه مع انفسهم كانت اكتر بكتير مننا. احنا في بيننا وبين انفسنا ملفات كتيره عايزين نزيح الملف الاول والثاني والثالث لحد ما نخش على النفس، ويا ترى لما هنشوفها هنبقى عارفينها ولا لا، دي حاجه ثانيه. يقول فكنت اشبه القوم واجلدهم، فكنت اخرج فاصلي فامشي في الاسواق واصلي في المسجد. الحكايه دي مهمه جدا. ابليس لما بيزور الانسان يقول مش هم سابوك، سيبهم روح دور على الناس اللي يعرفوا انت، سيبك منهم دول ناس مش عارف ايه. لا وسبحان الله الحكاية دي خروجه وروحته هي اللي خلت الحديث كله يرتبط باسم كعبة اكتر ما يرتبط باسم هلالة ومراد. هلالة ومرارة ما عندهمش حاجة يحكوها، مش بس كده بل احنا ما عرفناش هلال ومرارة الا من حديث كعبة. عالي الهمة ما بيرضاش نفسه انه يقعد. لا مش كده، وهو اللي راوي اللي حصل في تابوك لما النبي سألهم عن نفسه، يعني هو دور على النبي قال عليه هناك بالظبط. يقول بصوا الحتة دي ويعني وتلمسوها شوية. كنت أخرج فأشهد الصلاة وأمشي في الأسواق وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. بعدين يقول وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجرأة، مش عشان زعلان مني خلاص يبقى. بعض الناس بيبقوا أغبياء، ما خدش جنبنا كمان بالظبط، بيبقى غبي. بابا مش عايز يكلمني فانا ما اكلموش. يا ابني روح عكسه شكسه واعمل اي حاجه. واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه، فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام ام لا. انتوا واخدين بالكم العلاقه الرائعه اللي بينهم، علاقه اب بولاده، علاقه مربي. تخيل ان الناهي كان عن حتى رد السلام. طبعا ولسه هنيجي جايين وهتشوف الامه لما بتنصاع، الامه كلها بتنصاع، مش حد يقول لا يعني هي في عله في الموضوع فيروح هو مفتي لوحده ارد عليه السلام. لا هتشوفوا كمان شويه بيحصل ايه. بس اقف عند الحته دي وشوفوا تربيه النبي الرائعه. يقول واتي الرسول صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه في مجلسه بعد الصلاه، فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام ام لا، ثم اصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني. أنتوا واخدين بالكم من حتة المربي يعني صلى الله عليه وسلم. أنا متابعك بس أنت ما تشوفش. أنا بفهمها كده، عارفين زي اللي عايز يقول له والله مشتاق لك يا كعب بس لازم أربيك. أنا بفهمها كده. عارفين لما الأم تبقى عايزة تربي ابنها بالطريقة دي بتبقى هتعيط وهي شايفاه، أول ما بص نفسها مشغولة. ليه؟ أنا بحبك بس عايز أربيك. فإذا أقبلت إلى صلاتي التفت إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني. هو عايز يوصل رسالة. يقول حتى إذا طالع ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد السلام. أعز واحد عنده ما ردش عليه السلام، فسلمت عليه فما رد السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله. عارفين لما خلاص ما عادليش أي كريدت، فآخر حاجة يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله أم لا؟ ما في ما بضليش حاجة. فلم يرد. الله ورسوله. فعدت فنشدته فسكت. فعدت فنشدته. واخدين بالكم قد إيه الحرص؟ بس خلاص بقى ده يعني صح. فعدت فنشدته فسكت. فعدت فنشدته فسكت. فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. يا حتى الجملة ليست رد. بالضبط. الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي. خلاص وصلت. ففاضت عيناي. وتوليت حتى تصورت الجدار. فتصورت ما أعرفش قلتها لكم هنا قبل كده ولا تصورت. لا تصورت الجدار اللي بيبقى ماشي يعني خلاص ساند على على على الحيطة خلاص تعبان. يقول فبينما أنا أمشي في سوق المدينة. خذوا بالكم بعد كل الوقت ده ما حدش بيكلمه. فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام قد قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. أول مرة يتقال اسمه. خذوا بالكم أول مرة يتقال اسمه. من يدل على كعب بن مالك. الناس عملوا إيه؟ فطفق الناس يشيرون إليه. ما حدش يتكلم. انصياع أمة كاملة صاع. مش يأتي أمر من الرسول وتلاقي الناس طبعا واحد لسه تالتة ابتدائي بيفتي. بس هو ما كانش قصده كده. هو كان قصده كده. يا ابني انت ما فيش حته سمع وطاعه دي مع النبي. طبعا انا بتكلم عشان ما تقولوش سمع وطاعه لاي حد. طيب وانت ما تضحكش. انت الضحكه دي انا عارف قصدك. المهم فيقول فطفق الناس يشيرون الي حتى جاءني فدفع الي كتابا من ملك غسان. ملك غسان يا جماعه بس عشان اشرح اللي غزوه تبوك كانت عندهم. ملك غسان ده هو عبارة عن نتصور انه في ايامنا دي امريكا هي الروم. مين الحليف الاكبر بتاع امريكا في الشرق الاوسط؟ السعودية. فتصوروا واحد بيبقى مغضوب عليه في مصر يروح قال سعود بعتين له ورقة تعال هنديك الجنسية السعودية. او مش بس كده تعال هنبعتك على امريكا مننا تبقى انت مثلا مراسلنا عندهم ولا مش عارف ايه. وخصوصا لما نتكلم على يعني وكالة إعلامية متمثلة بشاعر اسمه كعب بن مالك. يقول فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته. طبعا في اللغة دائما لما تسمعوا كاتبا يعني أكيد بيقرأ ويكتب بس القارئ مش بضروري يكتب. يعني في ناس بيقرأ بس ما بيكتبش بس لما بيكتب يبقى يقرأ ويكتب. يقول فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. خدوا بالكم ما قالش محمد ما قالش النبي ما قالش نبيك. ودي في الحرب الإعلامية في الحرب النفسية الإعلامية مهمة جدا عشان ما يحطلوش أي خط يرجعوا للعاطفة بتاعته مع النبي. صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. مش أنت اللي تعمل فيك كده. تمام زي البرادعي يروح أي لواحد من الإسلاميين إيه ده هم عملوا فيك كده تعالى ده أنا اللي أعرف قيمتك. طيب وبيحصل بيجي يروح على شاب تعالى أنا اللي أعرف قيمتك. طيب بلاش البرادعي لأحسن أي حد. المهم يعني أمره إلى الله. بداري هي هو فالحق بنا نواسك تعال عندنا احنا اللي نعرف قيمتك. دي بشاره ولا ابتلاء؟ ابتلاء شديد. ليه ده ابتلاء؟ ليه بيسموه العلماء ابتلاء ايه؟ في ابتلاء منع وفي ابتلاء عطاء. ابتلاء المنع ده واضح ربنا خد منك حاجه واضح. ده ابتلاء عطاء. وابتلاء عطاء شديد. انت في عز ما انت موضوع قوي طوابير العيش ومش عارف ايه يروح امامه جاي لك منه يعني بيقول لك لا تقدم فيزا وانا مش عارف ايه تعالى هنا وذن 20 دايز مثلا لجرين كارد تبقى عندك. طيب ابتلاء عطاء. فقلت حين قرأتها وهذه ايضا من البلاء. ودي بشاره في حد ذاتها ان انا اعرف البلاء في لحظتها. البشاره الثانيه بقى فتيممت بها التنور فسجرتها. رحت فرن كده رحت حرقها. ليه؟ خلاص صح. بعض الناس بيسوف ببعض وسائل الشيطان اللي معاه. كنا زمان لما كنا صغيرين كان دايما يقول لنا لو عندك شريط كنت بتسمعه وعايز تتوب روح تخلص منه على طول. ليه؟ لما تاخده البيت هيحصل ايه؟ الشيطان. بعد شويه اخر مره طيب بس يعني ده هديه من صاحبتي يعني ده كانت اول اغنيه يعني في الركن البعيد الهادي ومش شويه تروح باك رجعت تاني له ما حصلش حاجه. هو راح ناسف المسألة من أولها. فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي. بطأ الوحي 40 ليلة. أتوقع يحصل إيه دلوقتي؟ شوفوا الابتلاء اللي على أصوله. إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني بشارة ولا ابتلاء؟ لحد هنا بشارة ولا ابتلاء؟ بشارة. أخيرا جاي لحد مرسل من عند الحبايب، صح؟ هتشوف هتشوف بعد شوية ليه بقول كلمة الحبايب دي. يقول إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. نعم تعال يا ملك غسان. ده انا كنت فاكرهم هيفهموا وهيعرفوا امتي. بعض الناس بفكر في الطريقه دي. لا هو في حاجه تانية، هو ما خدش الجواب وراح للنبي. لا مش هم المساله بيني وبينك، شايف الناس بعتين يقولوا لي كذا وبتاع، مفيش بقى تعال شوف امتي يا محمد، شوف الناس اللي فاهمين امتي مش انت اللي مش عارف ايه. لا لا مفيش في اخلاص. يقول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوفوا البشارة الثانية، فقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ استسلام شديد، غير عادي غير عادي. مش لا بس أقول له معلش يعني يخف علي، ده أنا رجعين محدش بيكلمني، دي مراتي ومش عارف، وهو هيحرم اللي حلله ربنا ولا إيه؟ وتقعد بقى وإيه ومش عارف ودي وإيه الفتاوى الجديدة اللي طالعين لنا بيها ومش عارف. وبالمناسبة وصدقوا أو لا تصدقوا، واحد زي كعب في اللحظة دي ممكن بكل سهولة يتحول من القرآنيين اللي لا يؤمنوا بالسنة أو من الملحدين حتى. ده محمد ده بينزل الوحي على كيفه، قاعد يحرم على كيفه ويحل على كيفه. ليه؟ لأنه في حاجة جوايا ما عجبهاش الأمر، ممكن يبقى كده. فقال أطلقها أم ماذا أفعل؟ أنا هنا عايز أسأل سؤال، وده اللي خلاني أجيب سيرة الحبايب. إيه اللي يخلي واحد زي كعب يستسلم الاستسلام ده؟ غير طبعا انه استفاد من الدرس بقى، وانا عارف من البدايه ان المشكله كانت في ان انا حبيت الدنيا ومش عارف ايه، بس في حاجه تانية مهمه. خدوا بالكم انه ان ياتيني رسول من رسول الله يعني ان الرسول تلفظ باسمي. اذهب الى كعب، اذهب الى كعب بن مالك، فداك ابي وامي. ده انا فدا الكلمتين اللي انت اتكلمت بيهم دول. بس عارفين في لغه الغزل والعشق لما يبقى حد حابب واحده مثلا، ده أنا شفايفك بس لما تقول اسمي، عارفين الكلام ده. الرجل لما يصل إلى مرحلة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لمرحلة ده أنا فداك، واللي أنت بتطلبه لا شيء في مقابل اللي أنت أخيرا بعتني مرسل منك. بس يقول فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي، بصوا الاستجابة غير العادية، الحقي بأهلك. طب ليه يا عم؟ ده هو قال لك بس ما تلمسهاش، إنما ما معك في البيت. لا، الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. وكأنني أفهم من هذا الكلام إنه كعب لما شاف نفسه إنه فتنة الدنيا فتنته في البداية، وامرأته بالنسبة له دنيا، قال لا بص أنا عارف نفسي، أنا في الأول يعني رسبت في الامتحان ده، فمش عايز حاجة تقربني من أي حاجة ممكن واخدين بالكم التعلم من الدرس بيتعلم منه كم غير عادي، بحيث أنه يعني فعلا العاقل وأن التعظى بغيره، هو تعظى بنفسه طبعا، بس مطلع من الحتة دي دروس غير عادية. المهم شوفوا الحتة بقى عشان بس تعرفوا أنه المسألة مش واحد اكسبشن. فجاءت امرأته هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم. شيخ ضائع في اللغة يعني محتاج حد يخدمه، يعني بيبقى تايه، لو راجل كبير وعايز راجل كبير بالضبط، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. واخدين بالكم ان واحد بيبقى له 40 يوم راجل في الجزيره العربيه اللي هي المفروض ان الرجاله ما يعيطوش عن فيها، عمال يعيط؟ ما الذي يبكينا هذه الايام؟ ايه اللي خلينا نعيط؟ لا بس هو من قال انهم كانوا لا يبكون؟ في عرف الناس طبعا، احنا عارفين انه بنعيط طبعا. لا احنا عارفين ان هم بيعيطوا، بس في عرف الناس الرجاله ما يعيطوش، وبالذات في الجزيره العربيه في جفاء وغلظه ومش عارف ايه والكلام ده. بس بالمناسبه خد بالك لما حتى تراجع التاريخ بتاعهم هتلاقي انه حته البكاء انتشرت قوي بعد الاسلام الكلام فيها، ما تلاقيش قبل كده او حتى بعد كده من الكفار مثلا من يستسهل البكاء او يستسهل احد الحديث عنه بالبكاء من ابو جهل ولا ابو لهب ولا ابو سفيان ولا ما تلاقيش حته العياط دي يعني سهله عندهم، انما يبكي على حد النساء هما نفسه كانوا بيقولوا يعني انما يبكي على الحب النساء. ف خدوا بالكم او اولا حته انه حقيقه ما الذي يبكينا هذه الايام؟ للاسف يعني حتلاقوا انه كثير من الاشياء التي لا تبكينا ليست هي ما يبكينا فعلا لله، تبكينا لحاجه في انفسنا، تبكينا في فقد عزيز، فقد ولد لا قدر الله، مرض، فراق، خساره في حاجه معينه. انما حته ان امتحن مع الله فاجد في نفسي شيء معين، اني اسمع خطبه جمعه مهما كانت بسيطه في تركيبتها اللغويه ولا بسيطه في محتواها وتدعوني الى البكاء، دي للاسف بقت مش يعني حته البكاء دي. انا فاكر قابلت واحد للاسف من الاخوه في دبي، كنت انا بقالي كتير ما شفتوش، كان من الاتحاد الاسلامي في الجامعه، طيب، وكانت لحيته كده، ولما قابلته كانت برضه لحيته كده، طيب. فانا في معظم كلامه معاه كله دنيا، ودبي والشغل ومش عارف ايه والدي في دي والبلازما سكرين فانا بساله في الاخر بقول له انت بتشوف حد من الشباب هنا؟ بيقول لي اه فلان وفلان بنشوفهم كل فتره كده. قلت له ايه يعني في دروس معينه يعني تقعدوا تتذاكروا؟ فراح عامل ايه؟ راح عامل كده. ما اعرفش الحركه دي تعرفوها ولا لا، الحركه دي معناها انه ايه ده؟ غبار حاجه قديمه. طيب ده انت بتترجم. فاسفت يعني هو ايه الكلام ده؟ انت لسه يعني احنا خلاص خرجنا بقى، ده احنا بتوع الاتحاد الاسلامي خلاص، الدين بقى خدناه خلاص دلوقتي بقت الدنيا عبر القنطره عبر بالظبط حتى اتاه اليقين. طيب فلبي بتوع اليقين. الحاجه الثانيه خدوا بالكم، ما الذي يحوج امرأة هلال بن أمية أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخدمه؟ ده يدل على إيه؟ إن هو الرجل نفسه مش قادر يعمل كده؟ لا هو قال لها روح، إنه قال لها برضو الحقي بأهلك، صح ولا لا؟ لأنه ما فيش داعي إنها تيجي تستأذنه بإنها تخدم إلا إن هو كمان يكون أي الله الحقي بأهلك. لا لا لا، وهل معنى الاعتزال الاعتزال إنه برضو ما تخدم، ممكن تبقى في البيت بس ما تخدموش؟ ما هو قال له كده، وده كان واضح في رسول الله لما راح لكعب بن مالك. ايوه كعب، بس هلال انت ما تعرفش اللي حصل. يمكن صح، يمكن يعني ان هي فهمت ان الاعتزال انها تعملوش اي حاجه حتى. بس هو بالمناسبه في اللغه الاعتزال انا فاهم انا فاهم، بس برضه ممكن نخليها احتماليه. بس انا عندي احتماليتين اثنين، حاجه من اثنين، يا اما لوحده قال لها الحقي باهلك زي ما كعب عمل فيبقوا الناس دول متنفسين بطريقه غير عاديه، يا اما سمع بانه كعب قال لمراته الحقي باهلك لا يا عم انت مش احسن مني انت كمان الحقي باهلك. هما يعني كنت اساسا لفظ الحقي باهلك في الفقه من الالفاظ اللي بيقولوا عليها فيها كنايات الطلاق. الطلاق طبعا. فلذلك هم يقولون ان كنايات الطلاق يسال صاحب القول عن ما كان ينوي. يقول فقالت انه ما به من حركه من شيء وانه كان يبكي مما كان من امره الى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، برضو مين؟ استأذن رسول الله في امرأتك؟ لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. وده اللي بيرجح عندي حتة أنه ما كانش مفهم غلط، كان أصلا المسألة أنه ارحلي. فلقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. خدوا بالكم برضو الناس برضو بيجوا على عالي الهمة وينزلوه، بس ايه؟ بس بطريقة مقبولة، انت ما عملتش حاجة غلط، ده انت مزودها، ده انت اللي متشدد قوي، ده انت اللي محبكها شويتين، ما خلاص زيك زي غيرك. فقال والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. الراجل شيخ كبير، على الأقل الراجل عنده عذر ما يقدرش يخدم عايز يعني. إنما الراجل شاب أقول له إيه؟ والله عايز حد يخدمني، انت بتتلكك بس حاجه المره دي. طيب. بقى ما حدثتوش نفسه وخد شويه وقت وسال. لا لا لا لا لا لا خلاص، وما عارف العدو. العدو الاقربون واضحين دلوقتي. يقول فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. في حته هنا لطيفه كنت ما اعرفش ذكرتها لكم انتوا ولا ذكرتها في حته ثانيه. الانسان احيانا بيوصل مرحله لما خلاص بتبقى تضيق عليه نفسه ولما عايز يدعي فتلاقيه مثلا ما بيحبش يدعي في البيت يروح طالع بره، يشعر كده انه حتى ده عامل حجاب بينه وبين ربنا. فعايز منه للسماء كده. يقول ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. طلع فوق بس ويبدو يعني برضو قد نرى تقلب وجهك في السماء, في السماء. فتحس ان هي برضو فيها لا فيها طبعا آه. فيها حتة السماء نفسية حاجة مختلفة طبعا فيها حتة نفسية واضحة. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا, فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي. يهو يقول لك هذه هيك الديسكريبشن اللي أنا فيه بالضبط. وضاقت علي الأرض بما رحبت. حصل إيه؟ سمعت صوت صارخ أوفى على سلع. سلع ده جبل في المدينة. واحد طلع على الجبل وراح بقى على صوته يا كعب ابن مالك أبشر, فخررت ساجدا. علمت أن على طول خدوا بالكم من الاستجابة. يعني لما تقرأ وراء بعض سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر, فخررت ساجدا. ما عادش بقى بعض الناس تجيله بشارة بيطرق. لا أتأكد الأول. لا معلش يا ابني اسجد, يعني هتكلفك إيه؟ وعشان كده سبحان الله في الفقه سجدة الشكر دي لا مش ضروري أنك تبقى يعني على طهارة وما فيش دايركش, ما فيش مش ضروري تبقى ناحية القبلة في العربية في اسجد. أري الله منك خيرا. يقول فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء فرج, فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. خذوا بالكم المجتمع السليم زي ما بينشر خبر العزاء بينشر خبر الفرح. احنا للأسف عندنا برضو مشكلة, كنت بقولها لأبو عمار من كم يوم, عندنا مشكلة انه الناس بيتسارعوا ويتنافسوا في حضور العزاء بس في الفرح مش نفس الشيء. في الفرح ما هو خلاص مبسوط لوحده. لا يا عم هو هيتبسط اكتر لما يشوفك مبسوط ولما يشوفك جاي عشان تبسطه. احنا بنفتكر بعض قوي في المقاسي انما في الافراح دي مش قوي. يقول فذهب الناس يبشروننا, فذهب قبل صاحبي مبشرون, وركض رجل الي فرسا وسعى ساع من اسلم. واحد من بني اسلم فكر كل اللي يقوله. طيب قاعد يجري واحد جالي على فرس واوفى على سلع وواحد طلع على فكان صوت الرجل اسرع من الاثنين التانيين. حقف هنا حته مهمه جدا. مين اللي تتخيلوا انه طلع وقال له يا كعب ابن مالك ابشر؟ معاذ لا لا ده لما هو راح المسجد ولا لا مش لما راح لا اللي قاله بالفرس لا اللي طلع اللي قال يا كعب مين السباق؟ اكيد ابو بكر. ابو بكر الصديق راجل في الوقت ده عارفين عنده قد ايه؟ عنده كام؟ 50 سنه. 56 سنه. من حته ان يدخل السرور على قلب اخيه المسلم بيبقى عنده ايموشنال انتليجنت عالي. بس دي موجوده في حاجه دي طبعا ابن القيم هو اللي محققها وابن حجر. بيقول طبعا ابن القيم بيعلق طب ليه ما ذكروش بالاسم؟ هتشوفوا حته بعد شويه لما هنجيلها حوالي. بس تصوروا انا فاكر حصلت معايا مره كنت في دبي وصاحبي كان قايل انه فرحه هيبقى في وقت معين وبعدين اول فصاد يعني قدموا الفرح فقال ان الفرح هيبقى في الويكند. رحت قطع تذكرة تك حضرت الفرح ورحت راجع. فأبو العروس بيقول لي أنت فلان؟ قلت له آه. قال لي أنت فعلا جاي من دبي عشان تحضر الفرح؟ قلت له آه. قال لي هو يعني هو أنتوا تعرفوا بعض قد إيه؟ قلت له 6 سنين تقريبا يعني هو معايا من سنة أولى تقريبا يعني في الجامعة. قال لي وعادي كده؟ قلت له آه عادي. فقلت له بص معلش انا بس هو في حديث عندنا ان من افضل الاعمال وفي روايه من احب الاعمال ادخال السرور على قلب اخيك المسلم. فانت ما تعرفش دي معناها يعني معناها ايه. انا احيانا بتنكك لما اعرف انه في فرح لاحد الاخوه والناس مثلا متباطئين فيه اروح متعمد ان انا ممكن الغي حاجه عشان احضر الفرح ده. ادخال السرور على قلب الناس ما عارفين زي حكايه الهديه. عارف لما تجيب هديه لواحد وانت مسافر هي الحكاية مش بقيمة الهدية, حكاية انك انت افتكرت وانت هناك دي لوحدها كفاية. فتصوروا لما واحد يبقى 56 سنة وعلى طول يروح مفكر ما هي اسرع طريقة اوصل بها الخبر الى قلب اخي الذي اعلم ما الذي يعانيه. في اواخر بقى الليل مع ظاهرة الانكسار الصوتي ووصول الصوت بسرعة يروح طالع وقايل. يقول فلما أتاني الذي بشرني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه ووالله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرض صاحب الفرج في عمستهما. لا قالوا أبو بكر اللي بشره. ابن القيم بقى يعلق تعليق قوي يقول وإنما يظهر هنا أدب كعب في تورية اسم أبي بكر لإهدائه الثوبين. مش عايز يقول إن أنا أدي الثوبين لأبو بكر خلاه كده خلاص هي بيني وبينه. بس الحتة اللي أنا استوقفتني برضو هو مش كفاية أبو بكر إنك أنت تروح وتطلع بأعلى صوتك ويسمعك وتبقى أنت اللي أدخلت له السرور وخلاص. لا يروح نازل وجاي له البيت عايز يتأكد عايز يشوفه عايز يبصره. يقول هنا عايز أعلق على حاجة تانية. إزاي لا يملك غير الثوبين دول وهو بيقول في أول الحديث لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني يعني حتى تلك الغزوة. إزاي مين يقدر يعني يفهم الحتة دي يشرحها لنا؟ لعله تصدق يعني مما فعل وكذا ممكن. بس لا الكلام ده مش صحيح هنشوف بعد شوية لأنه عنده حاجات. لا أنت عندك أسد حاجة وأن أنت الفلوس السايلة حاجة تانية يعني. هنشوف ما كانش بيقدر يروح يشتري حاجة ولا يبيع. لا مش مركز في الدنيا. الحديث ده بيعضده أحاديث كتيرة تدل على أن الناس دول اللبس كان عندهم مش اهتمام. مش لازم يبقى عنده 2 و3 و4 من الحتة دي. عنده ما يغنيه فقط لدرجة أنه كان لما حد يقال أنه عنده 4 أثواب تذكر فلان كان عنده 4 أثواب. أوه دي حاجة طبعا. ده لا يعني بس عشان ما نخش على طول على التنطع بتاع المتصوفة والمش عارف ايه. لا ده لا يعني ان الواحد ان لا يري من الله سبحانه وتعالى اثر نعمته عليه. بس يعني ان الناس دول كانت حكاية الطوب دي ما كانتش هي اللي شغلاها. طيب وما كانتش هي اللي يعني عملهم عندي فلوس. وبالمناسبة الكلام ده قبل فترة كنت بشوف قائمة بأغنى الأغنياء في العالم ومنهم مثلا صاحب ايكيا وصاحب مش عارف مين يعني الناس من دول حياتهم الشخصية عادية جدا لدرجة ان اظن واحد زي صاحب ايكيا مثلا بيقول لك مثلا العربية بتاعته بقى 12 سنة ما بيغيرش. وارن بافيت في امريكا ساكن في البيت اللي كان ساكن فيه مثلا. انا قصدي انه لما تيجوا على حياة الناس الناجحين حقيقة مش هتلاقوا حتة التغيير والتملك والتغيير والتملك دي شغلهم قوي. مدام اللي موجود يعني هو اللي محتاجه يسد خلاص انتهى. يقول فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى والله ما أملك غيرهما يومئذ. ففين في الأول لما كنا بنقول على التصوير الدرامي لما قال حد فجئت أمشي شوية وصلنا بقول إيه وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكاية مختلفة دلوقتي أدريانين شغال بقى ومبسوط والإندورفينز على أعلى ما يكون. هناك لا هناك أنا مش عايز أروح. هنا انطلقت أتأمم رسول الله يتلقاني الناس فوجا. وهنا بالضبط سبب تسميتي للموضوع قد أتأخر فأسبق الجميع. اللي كان متأخر ومتخلف عن الغزوة الناس بقوا يتلقوا يقولوا له إيه لتهنك توبة الله عليك يا بحر هنيالك توبتك. يعني بين قوسين ياريت أنا اللي كنت مكانك دلوقتي أنا اللي تعذبت 50 يوم ومحدش كلمني مش عارف. بس السؤال يا ترى لو أنت كنت مكانك كنت هتعمل زيه؟ كنت هتستفيد نفس الفائدة؟ كنت هتبقى بنفس الصدق؟ كنت هتبقى بنفس الإخلاص؟ كنت هتبقى بنفس مراقبة النفس؟ بنفس قراءتها؟ بنفس الجلد؟ بنفس القدرة على أن تقرأ شواهد الأمر؟ الله أعلم. بالضبط. يقول يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة. نقف عند الحتة دي. مين اللي بيقول فكان كعب لا ينساها لطلحة؟ الراوي صح عبد الله يدل عليه. هو على العموم الرجل يعرف مقامات الناس جيدا هذه واضحة طبعًا جدا طبعًا يعني طبعًا ويحفظ لهم الجميل. طيب أنا بتصور كده بيبقى ماشي هو وعبد الله في المدينة جاي من بعيد كده الطلحة ده عمك طلحة ده اللي وقف لي لما داخلين في مجلس في يوم الايام لا ينسى عمك طلحة فكان لا ينساها لطلحة اللي هي احنا بنسميها في التربية علموا ابناءكم الوفاء. تعلم ابنك ده عمه فلان ده اللي كنا نخرج معاه لما كنا مش عارفين ده اللي كان لما يجي يسلم عليك ويجيب لك الهدية الفلانية. علم ابنك وعلم بنتك وعلمي ابنك وبنتك انهم يتذكروا الناس اللي بخير. ما تبقاش علاقتنا مع الاخرين عبارة عن علاقة ماتيرياليستيك فقط. فكان كعب لا ينساها لطلحة يقول قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين في الأول فلما سلمت كانت رد فعله إيه؟ تبسم مغضب. يقول فلما سلمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهه من السرور. في الحالتين هو في درجات الابتسامة. واخدين بالكم المربي صلى الله عليه وسلم يعني وهو غضبان من أصحابه بيبتسم وهو مبسوط يبرق وجهه من السرور. يقول قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. بشارة غير عادية. أنا يعني كل اللي فاتكم واللي جاي دلوقتي كوم من كعب يروح أهيله من عندك يا رسول الله من عند الله يا ابن احمد ربك ده بقول لك بشارة خلاص انت لسه بتقاوح يعني لسه بس انا عملت كل ده وصبرت عشان انت قلت فقم حتى يقضي الله فيك. مش انت قلت الملف هيروح للمجلس الاعلى؟ مش انت قلت الملف هيفتى فيه من قبل الاداره العليا؟ انا بقى عايز حقي من الاداره العليا. مش تبقى انت مثلا حزنت عليا بالخمسين ليله دي وقلت لا حرام بقى خلاص نعديها له. امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. بصوا هنا دلوقتي بيقول ايه كعب. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. طب مش كان الأولى أن الوصف ده يبقى في الأول لما قال سلمت عليه وهو يبرق وجهه من السرور صح ولا لا؟ بس انشغاله بالبشارة كان أولى أنه يقولها بعدين أفصل لكم بقى أنا شفته عمل إزاي. خدتوا بالكم الحتة دي؟ فلما سلمت قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك من دولتك أمك. فقلت أمن عندك أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. بعدين بقى عاد يفصل وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة القمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلس هو في سؤاله أمن عندك أم من عند الله يقصد أنزل فيها قرآن أم لا؟ لا هو يا إما نزل فيه قرآن يا إما وحي يعني مش مضروري يبقى قرآن يعني هو الله أعلم. لا لسه أظن لما نزل فيه قرآن دي حتة تانية أن ينزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة. بس حتة انه يعني انت عملتها انت بتطبطب عليا ولا جالك وحي لانه الوحي خلاص سواء كان حديث قدسي ولا وحي من جبريل ولا دي لوحدها كفاية. فقال خدوا بالكم الحتة دي. يقول فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله يعني حكمت في الاول قال فجئت امشي حتى جلست بين يديه وهنا برضو قال فلما جلست بين يديه ودي حتة مهمة جدا. احيانا عارفين الاولاد لما بيبقى عامل مشكلة ويجي برا واقف عند الباب وخايف يقرب فالاب يقول له تعال لا بابا معلش كلمني عم لا ايه تعال. حتة انك بتكسر الحاجز الخوف ده وتيجي تقرب دي لوحدها بتعطي كريدت عند الشخص اللي بيتعامل معك لانك تشعره بالادب وتشعره بقيمته. يقول فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله المفروض انه بعد كده خلاص يعني كفاية عليك تقدير النفس وعقاب النفس وتربية النفس وتزكية النفس وكل والفتن اللي عديت بيها. يقول إن من توبتي معتبر إنه لسه ما تبش إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. يعني مش ما تبش يا الله أبشر من كمال توبتي يعني لا ما أنا قلت هو ما يعتبرش إنه لسه التوبة لسه ما حصلتش لأنه بيقول إن من توبتي أن أنخلع من مالي ما سيبش حاجة لنفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ما زوداش يعني طيب بس خدوا بالكم برضو حتى لما جي يعتبر أنه جزء من التوبة إيه هو لسه حاجة هذا المال الذي حجزني اللي أصلا كان عامل لي مشكلة في البداية أن أنا شفت نفسي معايا والناس يطلعوا يقضوا حاجتهم أن أنا. يقول فقلت إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت يا رسول الله إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وصل الجاية وإن من توبتي لسه برضو معتبر. يعني التوبة بالنسبة له هي مش بس إن أنا أمتنع وأندم لا لا لا أطلع بدروس، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أبلاني، ووالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. خذوا بالكم قال إيه، ما تعمدت. أنتم لاحظين الصدق مع النفس؟ مش ما كذبت، ما يمكن أكون كذبت وأنا مش عارف، يمكن أقول حاجة نقلا عن حد وهي كذب. لا ممكن شفت واحد يتهيأ لي إنه فلان وما طلعش فلان. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي. يقول فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ولاحظ حاجة أن أول الآيات تاب على الجميع طبعا، فهذه طبعا من تعديل الصحابة كلهم طبعا. ومع ذلك خصصهم والعطف بتاعهم على مين؟ على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تنتهي الآية بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مين الصادقين؟ ثلاثة دول اللي فاتوا دولكم والثلاثة اللي صدقوا. قد أتأخر فأسبق الجميع وينزل فيه وحي ويبقى الناس مطلوبين أنهم يبقوا زي. يقول والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بس اللي أنا عايز أقوله في الآخر في الحتة الأخرانية دي، كانت شعرة بين كعب اللي قلنا عنه ده كله وبين إنه يبقى من الناس اللي نزلت فيهم الآيات دي شعر. الشعرة دي ما الذي جعله يحافظ عليها بعد فضل الله؟ تزكية النفس. الله مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تزكية النفس، لما أعرف نفسي، لما أقرأها، لما أقبلها، لما أقدرها، لما أزكيها، لما أخليها من الشرور، لما أعطيها النافع، لما أصبر، لما أجالد، لما ما أنشغلش بالآخرين، لما يبقى كل ده الشعرة دي أقدر أحتفظ بيها. ما تجيش بسهولة، ما تجيش ب... أنا فاكر مرة حصل بيني وبين أحد الإخوة سبحان الله اللي كنت بتكلم عنه قبل شوية اللي كنت حاضر فرحه، كان أيام الجامعة للأسف كان يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى وكان يعني بيسهر وشرب ومش عارف إيه فمرة قلت له فمرة قال لي يعني أنت مخوفني ليه؟ ما مسألة سهلة، أرجع بقى وأقول سيد الاستغفار ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة وما حافظ الحتة دي هو. طيب فقلت له مش هيحصل كده. قال لي هو اللي مش هيحصل كده؟ قلت له مش هيحصل اللي أنت بتقوله ده. قال لي إيه هو اللي مش هيحصل؟ ده حديث. قلت له لا مش بقول لك اللي في الحديث ما يحصلش، مش هيحصل انك انت تذكر الحديث. قال لي ازاي يعني؟ قلت له اصلا ما ينفعش تبقى واحد ماشي يومك كله بعيد وفي الاخر تيجي تفتكر الحته دي، ما مش راكبه. ما اقتنعش، قلت له دي وجهه نظر. تروح الايام تيجي الايام يقدر الله سبحانه وتعالى يكونوا سهرانين. طبعا الكلام ده قالهولي بعد ما حصلت الحكايه، سهرانين بقى وسكرانين طينه زي ما بيقولوا، وللأسف كان درانك وثمل إلى درجة أنه قاعد يرجع. فبيقول لي وهو بيرجع كان حاسس أنه في عارفين في ضيق في الصدر والديافراجم الحجاب الحاجز يعني بيضيق على الإنسان لدرجة أنه بيشعر يعني بشيء من الألم. بيقول أحسست في لحظة معينة أنه روح هتطلع، في هاتف جوايا قاعد يفكرني قل لا إله إلا الله. فقلت له مش هقول. بيقول جوايا في حاجة بيقول لي قل لا إله، وأنا بقول لا مش هقول. وآخر حاجة ورحت واقع، صحيت على نفسي كنت نايم طبعا وحمدت الله انه دي ما كانتش الاخره بتاعتي. وافتكرت مباشرة اللي انت قلته لي انه فعلا. طب في سيد الاستغفار، ما كان لازم اقول سيد الاستغفار، بس هي ما تجيش، هي ما ببقاش انا ماشي طول وقتي رايح مثلا طريق كارج بارك والاقي نفسي في واشنطن مثلا، مش مش مش حد مش مش ماشي لازم يعني. وده بالمناسبة ده احد شروحات العلماء لحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة. ما المقصود بكلمة عمل؟ وهل هو العمل الظاهر ولا العمل؟ وايه المقصود بانه حتى ما الحكاية ما هيش يعني. انا اللي عايز اقوله انه لم يوصل كعب الى هذه الدرجة الا انه الرجل زكى نفسه بشكل غير عادي. زي ما بقول دايما على حتة الموقف، اكيد انتوا سمعتوا عنه بتعرفوه، موقف علي بن ابي طالب لما لحق الراجل ونزل عليه بالسيف وراح بصق في وشه فرح سايبه. الحكاية في علم البيولوجي، طيب ما تبتخدش يعني 0.003 to 0.008 second لأنها ريفلكس. يعني المفروض انه هو نزل بالسيف والسيف التخين بتاعه والإيد القوية بتاعته، الكلام ده ما ياخدش يعني part of second. ومع ذلك الرجل لما يعني بصق في وشه المفروض يكمل عليه، راح سايبه ماشي. طبعا في روايتين، في روايه ان الصحابه قالوا له انت ما قتلتوش ليه، وفي روايه ان الراجل